الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا تزال وقفتنا مع قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى أن قال: وما يذكر إلا أولو الألباب. قال تعالى بعد ذلك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مجيء هذه الآية بعد آية المحكمات والمتشابهات الحمد لله، عفوا، أقول مجيء هذه الآية بعد آية المحكمات والمتشابهات مناسب جدا، ذلك لأن ورود المتشابهات على الإنسان قد يكون سببا لزيغه والعياذ بالله، ولذلك ناسب أن يسأل المؤمن ربه جل وعلا ألا يزيغ قلبه وأن يثبته على الحق. لهذا قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ذلك لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها الله تعالى كيف شاء. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فأصابع أو فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله جل وعلا يقلبها كيف شاء ويصرفها حيث ما شاء سبحانه وتعالى. بل ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعائي النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تأمل سبحان الله، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء، يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسألته أم سلمة عن سبب ذلك، لماذا تكثر من هذا الدعاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الله، القلوب بين إصبعين من أصابع الله، قال: إن شاء أقامه، يعني إن شاء الله تعالى أقام هذا القلب على الحق والهدى الصراط المستقيم، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وأن يثبت قلوبنا على الحق. إذن فهذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا، يعني فيها دليل على أن القلوب كما قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيد الله تبارك وتعالى يقلبها كيف شاء، فإن شاء أقامها الله تبارك وتعالى على الهدى، وإن شاء أزاغها والعياذ بالله، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. إذن فالقلوب بيد الله تبارك وتعالى. ومما يستفاد من هذه الآية أيضا أن الهدى والزيغ بيد الله جل وعلا، فالله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله جل وعلا هو الذي يزيغ أيضا من شاء، يزيغ من شاء ويبعد من شاء عن صراطه المستقيم. ولهذا تأمل يعني سبحان الله في حال أبي طالب عمي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سبحان الله كان يعني من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ينافح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه، وكان يعلم بأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق. ولما كان في الموت يعني قبل أن يموت يعني ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعني سبحان الله رسول الهدى يعني وقف عند رأسه يدعوه إلى الإسلام والتوحيد، وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. مع كل هذا مع كل هذا لم يهده الله جل وعلا، ولهذا نزلت فيه أو نزل فيه قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية والضلال والزيغ بيد الله جل وعلا، فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل ويزيغ من يشاء، ولكن الله تعالى يهدي من يستحق الهداية ويضل ويغوي من يستحق الضلال والغواية، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. فالتوفيق بيد الله، ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بمثل هذا الدعاء، يعني يلهج الإنسان بمثل هذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولذلك يعني كم من إنسان يعني كان الظن به أن يختم له بالهداية ولكن أضله الله وأزاغه الله جل وعلا، يعني وجد من الأشخاص من كان يكتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تصور أشخاص كانوا يكتبون الوحي لرسول الله ولكن ما وفقهم الله ولا هداه ولا ثبتهم على الهدى فماتوا على الكفر وعلى الردة والعياذ بالله. لهذا عندنا يعني مثال من المعاصرين، يعني عالم ببلاد القصيم في المملكة السعودية والمعروف بعبد الله القصيمي، يعني رجل يعني سبحان الله كان من أهل العلم ومن أهل السنة على التوحيد وعلى السنة. فلما يعني سافر إلى بعض البلاد، يعني ذهب إلى لبنان ومصر، يعني حيث يعني مظاهر التغريب خاصة في ذلك الوقت، يعني تأثر والعياذ بالله تأثر يعني الأمور العصرية كما يسمونها، يعني بالثقافة المعاصرة، يعني تأثر بها حتى ارتد عن دين الله والعياذ بالله يعني سبحان الله كما قال شيخ الإسلام في خاتمة كتابه الوسطية يعني ختم كتابه بدعوات يعني طيبات مباركات. وقال فيما قال في خاتمة كتابه وهو يتكلم عن مثل هذه الأشخاص، عن مثل هؤلاء الأشخاص، قال: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة. يعني كان عندهم من الذكاء والفطنة ولكن لم تحصل لهم التزكية من الله جل وعلا. إذن فعلى المسلم أن يكون دائما معلق القلب بالله جل وعلا، يلجأ إلى الله ويسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يهديه وأن يسدده وأن لا يزيغ قلبه، ويسأل الله تعالى الثبات على الدين لا الممات، لأن كل ذلك بتوفيق الله جل وعلا. إذا وفقك الله تبارك وتعالى هداك إلى صراطه المستقيم وثبتك على ذلك وأماتك على الإيمان والتوحيد، كل ذلك بفضل الله لا بفطنة الإنسان وذكائه وحسن تدبيره أبدا، كل ذلك والله بفضل الله جل وعلا وبتوفيقه. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله هو من وفقه لهذا الخير وللهدى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لهذا جاءت يعني هذه الدعوة العظيمة في هذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هب لنا يعني اعطنا، ارزقنا من لدنك يعني من عندك رحمة. وتأمل كيف جاءت الرحمة هنا يعني منكرة غير معرفة، ليس فيها التعريف، جاءت نكرة، والنكرة هنا تفيد ماذا؟ التعظيم. يعني هب لنا من لدنك رحمة عظيمة توفقنا بها وتهدينا بها إلى صراطك المستقيم وتثبتنا بها على السنة والإيمان والتوحيد إلى أن نموت ونلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب، أنت واسع الفضل، واسع الهبات والعطايا، أنت كثير الجود والإحسان. فلذلك نحن نسألك من فضلك، لأنك واسع الفضل، كثير الإحسان، كثير العطاء. ولهذا تأمل سبحان الله في هذا الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأ، يعني بالخير والفضل، يد الله ملأ لا يغيضها نفقة، لا يغيضها من الغيض، بدون يعني الألف، ألف المشالة، لا يغيضها بدون الألف، لا يغيضها نفقة من الغيض وهو النقص، يعني مهما أنفق فلا ينقص ذلك مما عند الله. بمعنى يعني أسأل ربي، ربي يعطيك، وإذا أعطاك ما راح ينقص من عنده والي. يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: سحاء الليل والنهار. سحاء يعني منفقة معطية ليل نهار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. سبحان الله، ما أنفقه الله تعالى على عباده منذ خلق السماوات والأرض إلى الآن، آلاف سنوات ملايير البشر الله جل وعلا ينفق عليهم، يرزقهم، يعطيهم ليل نهار إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما بيده، لم ينقص ما بيد الله تبارك وتعالى. فاللهم يا واسع الفضل، يا واسع العطاء، يا واسع الجود والإحسان، اللهم إنا نسألك من فضلك وجودك، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.